لأنه إذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل الفعل على أنه كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، ويحمل القول على أنه خاص بالأمة، تشريع للأمة، فلا تعارض. ونظائر هذا كثيرة، ونظائر هذا كثيرة، وهذه قاعدة عندهم أنه إذا تعارض القول والفعل فإنه يقدم القول ويكون تشريعا للأمة، وأما الفعل فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال هذا النهي للكراهة، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فيكون النهي هنا للتحريم، وكونه يصوم أكثر شعبان يبين الجواز، يبين الجواز لأمته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من أجاب بجواب ثالث فيقول إن النهي هنا متوجه إلى من لم يصم النصف الأول، وإنما ابتدأ صيامه من النصف الثاني، هذا هو المنهي عنه. أما من كان يصوم النصف الأول وأدخل معه شيئا من النصف الثاني هذا غير ممنوع، وإنما الممنوع أن يبدأ صيامه من النصف الثاني، وهذا ظاهر الحديث في الواقع، هذا هو ظاهر الحديث، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ظاهره أنه في حق من لم يكن يصوم النصف الأول، وإنما يبتدئ صيامه في النصف الثاني. نعم. هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت مفردا، عن صوم يوم السبت مفردا، ولكن قالوا عن هذا الحديث لأنه مرتد، لأنه تارة يروى عن بسرة أخت تارة يروى عن أخته، تارة يروى عن الصمة، تارة يروى عن الصمة بنت بسر، وتارة يروى عن أخيها عبد الله بن بسر، وتارة يروى عن أبيها بسر، فاضطربت الرواية في الراوي تارة عن هذا وتارة عن هذا، وتارة عن السمى عن أخيها عبد الله بن بسر، هذه الرواية مضطربة، هذا وجه الاضطراب، أنه لم يتحدد الراوي فيه. وأنكره مالك، أنكر هذا الحديث، أنكر أن يكون هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمله النووي، حمله أبو داود على أنه منسوخ. فهذه ثلاثة أجوبة عن هذا الحديث. الحديث الأول أنه مضطرب، وعرفنا كيف اضطرابه. الجواب الأول أنه منكر لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، كره مالك. الجواب الثالث أنه على فرض صحته فإنه منسوخ بالحديث الذي يأتي بعده، الحديث الذي يأتي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيوم صوم يوم السبت ويوم الأحد، بصوم يوم السبت ويوم الأحد مخالفة لأهل الكتابين. هذا وجه النسخ. على كل حال هذا الحديث ضعيف من حيث السند، ضعيف من حيث السند ومعارض بما هو أقوى منه. وقوله فإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب، يعني بشر، المراد باللحي قشر الشيء، لحى الشجرة قشرها ولحى العنبة قشرها، فإذا لم يجد أحدكم إلا لحي عنب فليمضغه، يعني يفطر. وهذا أيضا فيه مأخذ لأن الإفطار يكون بالنية، ولو لم يمضغ الإنسان شيء، الإفطار يكون بالنية ولو لم يمضغ الإنسان شيئا، فهذا دليل على ضعف هذا الحديث. فعلى كل حال هذا حديث ضعيف. فلا مانع من صيام يوم السبت، خصوصا إذا قرن مع يوم الأحد، نعم كما يأتي. الأصل الصحة، ولم يثبت هذا الحديث حتى يمنع من صحة صيام يوم السبت. نعم. وعن ابن سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يومان فيه للمشركين وأنا أريد أن أخالفه. أخرجه النسائي وصححه ابن مسلمة وهذا الأمر. هذا وجه قول أبي داود أنه منسوخ، فيكون هذا الحديث ناسخا لحديث الصماء، كن ناسخا لحديث الصماء. لكن النسخ يحتاج إلى معرفة تاريخ، معرفة التاريخ. ويكفينا عن النسخ ما في حديث الصماء من مقالات كثيرة لا ينتهر معها للاستدلال، يكفينا هذا عن النسخ. وهذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الأحد، يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وأنه صلى الله عليه وسلم يريد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، لأن يوم السبت عيد لليهود، عيد لليهود وعطلة لليهود، ويوم الأحد عيد للنصارى عطلة للنصارى. ويوم الجمعة عيد للمسلمين. الله جل وعلا أضل هاتين الأمتين عن يوم الجمعة، فاختارت اليهود يوم السبت، قالوا لأنه نهاية خلق السماوات والأرض، خلق المخلوقات، يزعمون أن الله استراح في يوم السبت، لأن بداية الخلق خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة. فاليهود يزعمون أن الله استراح في يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. هذا رد على اليهود، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم، يعني لم يتعب، الذي رد على اليهود أيضا بقوله إن الله تعب بخلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت فجعلوه يوم عيد لهم قبحهم الله، فنقص الله عز وجل وصفوه بأنه يتعب وأنه يحتاج إلى الراحة، وهذا من جملة افتراءاتهم على الله سبحانه وتعالى. وأما يوم الأحد فهو عيد النصارى وعطلة النصارى الأسبوعية، قالوا لأنه بداية الخلق، لأن الله ابتدأ الخلق ابتدأ الستة الأيام بيوم الأحد، فجعلوا البداية يوم عيد له، وهذا من عند أنفسهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. الذي شرعه الله هو يوم الجمعة، لكنهم أخطأوا هذا اليوم، فخص الله جل وعلا به هذه الأمة تشريفا لها، فلم يحسدوا الأمة على شيء أكثر مما حسدوها على يوم الجمعة حيث أضلهم الله عنه وهدى له المسلمين، لأن يوم الجمعة فيه تكامل الخلق، يوم الجمعة فيه تكامل الخلق، هو آخر أيام الخلق، خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم حصلت فيه أحداث عظيمة، وتحصل فيه أحداث في المستقبل وهو قيام الساعة عظيمة، فهو يوم عظيم، فلذلك ادخره الله لهذه الأمة لشرفها وفضلها على الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذين اليومين مخالفة لأهل الكتابين، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف اليهود والنصارى في العبادات وغيرها، وينهى عن التشبه بهم، فلذلك لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في أعيادهم، ولا أن يأكلوا من الأطعمة التي تقدم فيها، ولا يهنئوهم بها، ولا يحضرونها، والذين لا يشهدون الزور، الزور هو أعياد الكفار، لا يحضرونها، يبتعدون عنها، ولا يعطلون أعمالهم تشبها باليهود والنصارى، بل يشتغلون يوم السبت يوم الأحد يشتغلون بالأعمال والوظائف والحرف والصناعة، ولا يعطلونها كما يعطلها اليهود والنصارى. فمن جعل يوم السبت عطلة أو يوم الأحد عطلة قد تشبه باليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا تجوز مشاركتهم في أعيادهم بأي نوع، أو أن يقدم لهم شيء من المال أو شيء من الطعام، أو أن يبرك لهم أو يهنأوا بهذه الأعياد الوثنية الشركية، لا يجوز للمسلمين هذا، بل يجب مخالفتهم فيها، ولهذا صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم، واجتمع في صيام يوم الأحد ويوم الاثنين المخالفة لأهل الملتين، الملة اليهودية والملة النصرانية. نعم، فهذا يخصص، أو هذا ينسخ على رأي أبي داود، ينسخ الحديث الذي قبله، نهى عن صوم يوم السبت. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه، رواه خمسه من خير الترمذي، وصححه ابن خزيمه والحاكم والسكر وابن القيم. الثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفه، هذا الحديث في الصحيح انه لم يصم يوم عرفه، وأنه وقف بعرفة مفطرا، ولما ولما تباحث الصحابة في الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان صائما أو مفطرا، قامت أم الفضل رضي الله عنها فناولت النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن وهو يخطب في عرفة، فأخذه وشرب، فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم. هذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما النهي عن صوم يوم عرفة للحاج فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكفي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيكره للحاج أن يصوم في عرفة لأن الصيام يضعفه عن أعمال يوم عرفة من الوقوف، لا سيما إذا كان وقت الصيف وقت الحر، الوقوف والدعاء والرحيل وغير ذلك من الأعمال، فيكره للحاج أن يصوم في يوم عرفة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفطرا في هذا اليوم. قد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم، فهو يكفي عن هذا الحديث الذي قيل فيه ما قيل. فيكره الصيام للحاج في عرفة، أما غير الحاج فهذا يستحب له صيام يوم عرفة، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يكفر السنة الماضية والباقية. فصوم يوم عرفة لغير الحاج فيه فضل عظيم، أما للحاج فإنه مكروه. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد، متفق عليه. ولمسلم من حديث ابي قتاده بلفظ لا صام ولا افطر. لا صام من صام الابد، ايش معنى الابد؟ الزمان المستمر، الابد هو الزمان المستمر. فالذي يصوم ولا يفطر طول السنة هذا صام الأبد، أو صام الدهر كما في الرواية الأخرى صام الدهر. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صام قيل إنه دعاء، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه لا يصوم وأن الله لا يمكنه من الصيام، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم صوم الدهر. وقيل إنه إخبار لا صام من صام الأبد، في رواية لا صام ولا أفطر، إخبار في أنه يصبح صيامه كلا صيام، صيامه وعدمه سواء. لماذا؟ قالوا لأنه إذا صام الدهر وصام العام كله فإنه يسهل عليه الصيام وترك الأكل والشرب ولا يكون عليه مشقة، يكون شيئا عاديا عنده فلا يكون له ثواب، لأن الثواب إنما يكون للصائم الذي يلحقه مشقة بترك الأكل والشرب وترك المألوفات. أما من اعتاد الشيء وصار مألوفا له فهذا لا يناله مشقة ويصبح أمرا عاديا عنده فلا يكون له ثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الصوم لي وأنا أجيبه إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فالسر في الصيام أن المسلم يترك ما تتوق نفسه إليه ويحتاجه من الطعام والشراب ومباشرة أهله وشهوته، فأما الذي تعود هذا الشيء فأصبح عنده مألوفا، أصبح مألوفا عنده فهو لم يصوم. هذا الشرح الثاني لهذه الكلمة لا صار. وعلى كل حال فيه ذم لمن يصوم الدهر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يصوم ولا ويستمر في الصيام نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، قال له صم 3 أيام من كل شهر، قال إني أستطيع أكثر من ذلك. فما زال صلى الله عليه وسلم ينقله من حالة إلى حالة وهو يقول أنا أستطيع أكثر من ذلك أو أريد أفضل من ذلك، إلى أن قال صوم يوما وأفطر يوما كما كان داود عليه السلام يصوم يوما وأفطر، قال أريد أفضل من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. الحديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كأنه قلل العمل لأنه ليس بحاجة منه، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا رأيهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئهم ومقالتهم قال صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد في قوله أصوم وأفطر، ما قال أصوم وأستمر، قال أصوم وأفطر. قالت عائشة في الحديث الذي مر بكم كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، كان يعادل صلى الله عليه وسلم بين صيامه وإفطاره، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسرد الصيام ولا يفطر أبدا فهذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا بد فآخر شيء أن يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم نصف السنة يوم ويوم نصف السنة، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الاحتياط وقيام رمضان. نعم. يعني فيكون صيام الدهر من جملة الصيام المنهي عنه، وتكون الأنواع التي مرت بنا من الصيام المنهي عنه صوم المرأة وزوجها شاهد بغير إذنه، صوم يوم العيدين، صوم أيام التشريق، صوم الدهر، ايش غير هذا؟ افراد الجمعه، افراد يوم الجمعه بالصوم، استكمال شعبان بالصيام، كل هذه انواع من صوم التطوع منهي عنها. نعم. صوم الدهر وهو الاخير هذه كم؟ نعم. كذلك يوم صيام يوم عرفة للحاج هذه كم الآن؟ احصوها لأنكم تحتاجون لها بعدين. كم صارت؟ 7 أنواع. ها؟ 7 أنواع من أنواع الصيام المنهي عنه. نعم. صوم يوم الشك أيضا هذه صارت 8. ها؟ صوم يوم الشك. نعم. هذا ما في بعض يمكن. نعم. يقولون ضعيف، يقولون الحديث ضعيف. نعم. إيش قال عندك المؤلف؟ درجته عندك مذاكرها المؤلف. المؤلف رحمه الله دقيق في هذا الكتاب، ما يترك حديث إلا ويبين درجته، وهو متخصص في هذا الفن، هو أمير المؤمنين في الحديث، يسلم له ذلك رحمه الله. نعم. استنكره أحمد. نعم. الإمام أحمد هو إمام المحدثين، استنكر هذا الحديث. نعم. ما كيفية صلاة الرغائب وعلى من يخصصونها في أول ليلة الجمعة في رجب؟ صلاة الرغائب هي صلاة أول ليلة الجمعة من رجب، يجتمعون في المساجد، يجتمعون في المساجد وينورونها ويقومون الليل، يصلون جماعة مثل ما يعمل في رمضان. تجدهم في رمضان لا يحضرون المصلي، لأن اللي يشتغل بالبدعة ما يمكن يشتغل بالسنة، يحرمه الله من السنة. بل ربما أنهم لا يحضرون الفرائض، ما يصلون مع الجماعة، ويقولون الجماعة سنة ولا يصلون الجماعة. وهذه سنة الله جل وعلا، أن الذي يبتلى بالبدعة يحرم من السنة، لأنها لا تجتمع السنة والبدعة أبدا. نعم. حتى لو وجد فهو شاذ. نعم. لو صام أحد قضاء في يوم النحر أو الفطر هل يجزئه أم لا؟ نعم. لو صام أحد قضاء في يوم النحر أو الفطر لا يجزئه أم لا؟ لا ما يجزئه، ما يجوز يصام يوم النحر ويوم الفطر عن أي صيام، لا قضاء ولا نذر ولا نفل، لا يجوز. إنسان فإنه لم يجزئ. نعم. قالت الشيخ ما أنكم لمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان ذلك من صغار السنة في الجهاد، فكان يكون صيام الاثنين والخميس وأيام الدين ويقضيها في شعبان، وإذا كان هذا صحيحا فلا يجوز قضاء صيام. أنا لا دليل عليه الكلام، لا دليل عليه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك صيام يوم الاثنين ويوم الخميس إلا من عذر. نعم. من قال هل هذه أدلة وحجة؟ يعني نقول هذا يدخل في النهي، أسبوع الشيخ أسبوع فلان كله ده يدخل في النهي، ممنوع. الذين فعلوه لا حجة معه، وليسوا قدوة ولا عبرة لهذا الشيء. نعم. ولذلك أنكر عليهم الناس. نعم. إذا نذرت الزوجة الصوم في يوم، نعم، إذا نذرت الزوجة الصوم في يوم بعينه، فما التفصيل وما تثبت النص؟ إذا إيش؟ إذا ذكرت الزوجة الصوم في يوم العيد. نعم. يعني نذرت أن تصوم يوما وزوجها حاضر ولم يأذن لها لا تصوم، يعني هذا لم يجب بأصل الشرع، وإنما وجب بنذرها فلا تصوم هذا تقضيه، تقضيه إذا تيسر لها قضاءه فيما بعد. نعم. لئلا نحدث في الدين ما ليس منه، لئلا نحدث في الدين ما ليس منه، نحن متبعون لا مبتدعون. ولم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في ليلة الجمعة ويخصها بصلاة، ولم يخص يوم الجمعة بصيام، نحن متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ ناري قبل أن تكون يوما للعبدة السبت والأحد غير الجمعة نظرا لارتباط بإجازات عامة والأسواق. ما يجوز هذا، يجب على المسلمين أن يتميزوا بدينهم وعباداتهم ويخالفوا أهل الكتاب والمشركين، ما يجوز لهم أن يكونوا تبعا الكفار، يتميزون لذلك ويظهرون دينهم. ولذلك والحمد لله نحن نعطل في يوم الخميس ويوم الجمعة، لا نعطل يوم السبت ويوم الأحد. نعم. نعم. نعم. احتفال المعلم، كل هذه عادات وتقاليد، يوم المعلم ويوم الأم ويوم الأب ويوم، كلها تقاليد فاسدة جاءتنا من الكفار. المعلم نكرمه دائما وابدا، معلم الخير ما نخص، ما يعني نخصص يوم لتكريمه، بل هو مكرم في كل الأيام وفي كل الساعات، لا يخصص له يوم تكريمه. الأم يجب برها دائما وابدا في يوم معين، المساجد يجب صيانتها والعناية بها دائما وابدا ما هي في أسبوع معين، فالأشجار تغرس في أي في الأيام المناسبة من السنة وقت البلاء ولا يخصص لها يوم معين، كل هذه تقاليد فاسدة. نعم. قالوا أجابوا بهذا، لكن الاضطراب موجود ولو كان الاضطراب موجود لأنه لم يعين راويه، لذلك حكموا عليه بالاضطراب، وهم أهل الفن وأهل العلم حكموا عليه بالاضطراب. نعم. إنما مرسل الصحابي، مرسل الصحابي هو الذي قالوا إنه يقبل، لأنه لا يرسل إلا عن صحابي مثله، الصحابة كلهم عدول. نعم. إذا أذن الرجل المرأة أن تصوم ومن بعد ذلك أمر الصبر لجامعها له ذلك، في النافلة نعم له ذلك، النافلة له ذلك، أن هذا من حقه، هذا صوم غير واجب، حتى لو ما طلب منها زوجها أن هي جامعها لها أن تفطر، الصائم صوم نفل يجوز له أن يفطر إن شاء أفطر وإن شاء أكمل. نعم. قال السيد: أنا أخص ليلة الجمعة بالتهجد لأنه يحصل لي راحة بالنوم صباح الجمعة، خلاف غيرها من الأيام تكون فيها أشغال. لا، ما يصلح هذا، هذا لا يصلح، مخالف للحديث، وهذا يجريك على البدعة. نعم. نعم. فقد الشيخ نص عليكم في حكم الاعتماد كشاهد رجل هل هو مشروع ام لا؟ صحيح انه غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد في رجل، فإنما كل عمره في الأشهر إشار للقعدة، إشار للقعدة، إلا عمرته التي مع حجته فإنه أداها في شهر ذي الحجة في صبيحة رابع من ذي الحجة، فلم يثبت عنه أنه اعتمر في شهر رجب قط. نعم، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك الشيء مضار في غياب الدم يمهيه مرض الصوت. نعم. كان غيابه بيوم واحد. نعم. مضار في غياب الصوت المهيه لمرض الصوت ولو كان غيابه بيوم واحد، وإذا كانت الزيارة في حينها هل يعتبر ذلك غياب لزوجها تقوم؟ إذا كان غائبا عنها، سواء هي الغائبة عنه أو هو الغائب عنها، يعني مدة يوم فأكثر تصوم، أما إذا كان غيابها أو غيابها أقل من يوم إنها لا بد من أخذ إذنه. نعم. ورد الشيخ ما حكم قرض الصوم التطوع؟ كل جائز لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه وهو صوم تطوع لما أخبروه أن عندهم طعام أهدي إليهم، قال أرنيه فإني أصبحت صائما، فأخذه صلى الله عليه وسلم وأكل منه. نعم، دل على أنه يجوز للمتنفل أن يقطع صيامه. نعم. ما حكم قيام ليلتين الخميس والجمعة حيث أن الموظف يكون في إجازة ليتمكن من قيامها أكثر من بقية أيام الأسبوع؟ لا ما نفتح هذا الباب، ما نفتح هذا الباب، نقول وقت للقيام من الليل ولو قليل وداوم عليه في جميع الليالي، داوم عليه في جميع الليالي ولا تخص ليلة دون ليلة بمزيد قيام، لأن هذا يفتح باب البدعة. نعم. هذا الشيء الاتقان والتحديد يوم الجمعة. نعم. الاتقان والتحديد يوم الجمعة بأنه يوم عزلة بدعة من البدع التي احتجت يوم الجمعة؟ لا، ما هو بدعة يوم الجمعة، مطلوب من المسلمين أن يتفرغوا من أعمالهم لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة، لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة والتبكير، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الساعة الأولى قيل تبدأ من بعد صلاة الفجر وقيل من بعد طلوع الشمس، مطلوب من المسلمين التبكير، هذا اليوم يشغل بوظائف يوم الجمعة ولا يشغل بوظائف الدنيا وأعمال الدنيا. نعم. لو كان على رجل صيام طوال او نذر او اراد ان يصوم تطوع وفي جميع الايام يكون مشغولا ويوقفه الصيام الا يوم الجمعه له اجازه، هل يجوز له صيامه فقط؟ اما النفل فلا، واما القضاء أو النذر فلا بأس يصوم، لأن هذا صوم واجب، وأما النفل فلا يصوم، يفرد يوم الجمعة. إذا كان يريد أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل. هذا الشيء هناك أولاد الجماعة يصومون ويقصصون شهر رجب بالصيام، فهل يجوز لي أن أبقى معهم أو لبائهم أو لجوز معهم، وهل يجوز صلتهم إذا كانوا رافضة ليسوا بسنة؟ هؤلاء مبتدعة الذين يقصون رجب، هؤلاء مبتدعة، لكن لا تصل بدعتهم إلى حد الكفر، يجوز الأكل معهم ومع المناصحة والإنكار عليه وبيان تأكل معهم وتنصحهم، إلا ما يذبحونه لرجب، الذبح لرجب هذا بدعة لا تأكل منه، ما يذبح للبدعة لا يؤكل منه. نعم، ذبائح رجب لا تؤكل. نعم. هذا الشيء من ابتلي بإمام النصارى وقالوا أعطنا إجازة يوم الأحد ولا تجد الجمعة لا ما يجوز هذا. حكمهم حكم المسلمين لأنهم في بلاد المسلمين فيلزمون بحكم الإسلام ولا يظهرون شعار دينهم في بلادنا، لا يجوز لنا هذا ولا نمكنهم من هذا الشيء. نعم. فضل الشيخ لسان الدين العجل فيما ورد في فضل رجل، هل هي لرجل أم لابن حجر العسقلاني؟ لا لابن رجل، لابن حجر، ابن حجر العسقلاني. ابن رجب له لطائف المعارف، لطائف المعارف في وظائف السنة ومنها شهر شعبان، هذا لابن رجب. أما رسالة العجب فهذه لابن حجر العسقلاني. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة بدلت مع زوجها من فحسبت بينهم جو خير فتوقفت عن الصلاة، وبعد 12 يوما تبين أن هذا الدم ليس بدم حي بل هو لبيب بسبب أعراض الحمل، فلما تركته من الصلاة تأثم عليه وأكثر في الصلاة؟ الإثم لا تأثم لأنها ظنت أنه حيض فلا إثم عليها، لكن يجب عليها قضاء الصلاة، يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها، لأن الصلاة لا تسقط عنها بهذا العذر. نعم. فضيلة الشيخ، وأبي عليها صيام شهر رمضان منذ 20 سنة، فهل علينا مع قضاء شيء من إطعامنا وغيره وصابه على التأخير؟ إن كان هذا التأخير لعذر ولم تتمكن من الصيام إلى الآن فليس عليها إلا القضاء إذا تمكنت، وأما إذا كان هذا التأخير من غير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء عن التأخير. نعم. رجل الشيخ، إذا كان حاملا ليلة الهدي وهو يريد التعجل من يوم الثاني عشر، فهل يصوم يوم عرفة ويوم عيد الأضحى ويوم الثاني عشر؟ يوم عرفة لا يصام، يصوم يصوم الأيام التشريق ولو كان يتعجل، تعجل وهو صائم مثلا، تعجل وهو صائم ولا هم تعجل إلا يصوم، المهم أنه يصوم، يصوم أيام التشريق الثلاثة ولو تعجل، صومه اليوم الثالث ولو خرج منها مثلا، ولو سافر ولو كان في الطريق، لأن أيام الحج ما زالت باقية. نعم. إذا كان المسلم عادة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل يصوم يوم الثالث عشر من ذي الحجة والرابع عشر والخامس عشر؟ إذا كان المسلم عادة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهل يصوم يوم الثالث عشر من ذي الحجة والرابع عشر والخامس عشر؟ الرابع عشر ما يدخل فيه، ما يدخل فيه أيام الحج ولا الخامس عشر، إنما الثالث عشر هو اللي يدخل، الثالث عشر هو اللي يدخل، فلا يصوم، ما يصوم اليوم الثالث عشر، لكن يصوم الرابع عشر والخامس عشر. نعم. لأنها خارج أيام التشريق. نعم. ما حكم من يظلم أمثال لله في تقريب النعمة ثم يقول ولله المثل الأعلى، ألا يذكر في قوله تعالى وما تطعمون لله الأمثال؟ ضرب المثل لله على قسمين كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قياس شمول تستوي أفراده هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، وأما قياس الأولى وهو أن ما كان من كمال للمخلوق فالخالق أولى به فهذا لا بأس به. قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فإذا كان ضرب المثل لأجل بيان أن الله أولى بالكمال من خلقه فلا بأس بذلك. أما قياس التمثيل اللي يسمونه قياس التمثيل، قياس العلة الذي تتساوى فيه الأفراد، هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. نعم. فضلت الشيخ، إذا قضيت خلف إمام لا يقدر في الصلاة فما الحكم؟ هل أرفع الصلاة إذا صليت خلف إمام لا يدركه من صلاة الصلاة فمن هل أقطع الصلاة أم أنفصل عنه وأصلي أرجو توضيح ذلك. لا بد نعرف الطمأنينة ما المراد بها. أقول لك حسب أن الطمأنينة شيء غير المقصود. الطمأنينة هي سكون الأعضاء وأن يتمكن من قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وقل رب اغفر لي بين السجدتين، هذا أقل حد. فإذا كان يأتي بهذه الطمأنينة ولو قليلة ويأتي بالواجب من الذكر هذه طمأنينة كافية، هذه طمأنينة كافية. أما إذا كان لا ما يطمئن ولا يمكن أن يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى ولا رب اغفر لي ولا يقرأ الفاتحة، فإن به يقرأ الفاتحة فهذا مبطل للصلاة، مثل المسيء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وكرر ذلك عليه. نعم. فالعجلة التي تخل بالإتيان بالواجبات هذه مبطلة للصلاة، التي تخل بالأركان والواجبات مبطلة للصلاة. أما العجلة التي تخل بالسنن فقط والمكملات هذه لا تبطل الصلاة. نعم. هل يقطع الصلاة من ينفصل عنه؟ إذا رآه يخل بالصلاة ينفصل عنه ولا يتابعه، إذا رآه يخل بالصلاة فإنه ينقطع عنه ينفصل عنه. قلت شيخ هل تخرج الزكاة من نفس المال الذي حال عليه الحول؟ وإذا أخرجت الزكاة من غيره الراقي مثلا الذي سلمته هل يجوز؟ نعم، تخرج الزكاة من نفس المال أو تخرجها من غيره لا بأس بذلك، المهم أن تخرجها. نعم. قلت الشيخ إذا احتاج أحد الأولاد إلى نفقة لدراسة الطب واتخاذها كمهنة فهل يعطى فهل يعطي كل بني كما يعطي هذا الولد علما بأنه ليس لديهم يعطي كل واحد كفايته، العدل أن يعطي كل واحد كفايته، هذا هو العدل، وليس من لازم ذلك أنه يسوي بينهم في المقدار لأنهم مختلفون، الكبير يحتاج إلى نفقة أكثر من الصغير، هذا ما هم لازم يعطي كل واحد كفايته، والذي يدرس ما في شك يحتاج إلى تكاليف أكثر من الذي ما يدرس. لا يعطي كل واحد كفايته وهذا هو العدل. نعم. قلت الشيخ شخص تقدم بطلب من حد أرض وحصل على أرض فقط ولم يتأكد هل سيحصل عليها أم لا ولا يدري أين موقعات الأرض، وباع ذلك الرقم على الأشخاص بمبلغ 5000 ريال على أن لا يقبل لهم حصولهم على الأرض ولا أن هذا البيع باطل وهذا المال حرام، لأنه بيع ما لا يملك، لأنه باع ما لا يملك، ما يجوز له بيع الأرض حتى يستلمها بحدودها ومساحتها ما قبل ذلك فلا يجوز بيعه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز، يشترط في البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه يعني بالوكالة. هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس دافع الطمع والجشع والعجلة وعدم المبالاة، لا يجوز هذا العمل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان. لما فرغ من إيراد الأحاديث المتعلقة بصيام رمضان وصيام التطوع، ناسب أن يذكر بعدها الأحاديث المتعلقة بقيام رمضان والاعتكاف، لأن هذين البابين لهما تعلق بباب الصيام، فرمضان يجتمع فيه الصيام ويجتمع فيه قيام ليلة قيام لياليه ويجتمع فيه الاعتكاف، كلها عبادات تجتمع في هذا الشهر المبارك، ولها فيه مزيد فضيلة. وإن كان قيام الليل مشروعا في كل ليالي السنة، ولكن قيام ليالي رمضان له فضيلة على غيره من قيام بقية الشهور. كذلك الاعتكاف مشروع كل وقت، ولكن الاعتكاف في رمضان له فضيلة على الاعتكاف في غيره. وقيام رمضان يراد به صلاة التراويح، صلاة التهجد، سمي قياما تعبيرا بأشرف أركان الصلاة وهو القيام. والاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء والمكث، معناه لزوم الشيء والمكث فيه. يقال اعتكف أو عكف في المكان إذا لزمه ومكث فيه. كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ماكثون عندها وملازمون لها. وأما الاعتكاف شرعا فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف الشرعي، لزوم مسجد من المساجد لطاعة الله تعالى والتفرغ للعبادة. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. قال تعالى عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال تعالى لإبراهيم وإسماعيل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكفون المراد بهم المقيمون الملازمون للمسجد الحرام، هذا هو الاعتكاف لغة وشرعا. فأما قيام الليل فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، استحب. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وأجمع المسلمون على مشروعية قيام الليل، وكذلك الاعتكاف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي الآيات التي سمعتم، وأما السنة ففي الأحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم واعتكافه. وسيأتي طرف منها في هذا الباب. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف في المساجد. نعم. هذا الحديث في قيام رمضان. من قام رمضان أي صلى صلاة التراويح إيمانا أي تصديقا بوعد الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي طلبا للأجر، طلبا للأجر والثواب، لا يقوم رياء ولا سمعة، وإنما يقوم إيمانا واحتسابا، فهما منصوبان على الحال، أي مؤمنا محتسبا، مؤمنا بالله طالبا للأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، لا يريد غير ذلك. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له، والغفر معناه الستر والمحو، أي محى الله ذنوبه وعفى عنها وسترها عليه ولم يؤاخذه بها. ما تقدم من ذنبه قبل رمضان، فقيام رمضان يكفر ما سبقه من الذنوب. وظاهر الحديث أنه يكفر الكبائر والصغائر، غفر له ما تقدم، هذا عام، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن بالرجوع إلى الأدلة الأخرى يترجح أن المراد تكفير الصغائر، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. التكفير إنما يكون للصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها، لا تكفر إلا بالتوبة منها. فهذا الحديث فيه مشروعية قيام رمضان. وفضل ذلك، وأنه مطلوب قيام جميع الشهر لا قيام بعضه، بقوله: من قام رمضان. وهذا لا يصدق إلا على من قام جميع ليالي رمضان ولم يترك شيئا منها، حتى يحصل على هذا الأجر وهو غفران ما تقدم من ذنوبه. أما من قام بعض الليالي وترك البعض فيكتب له من الأجر بقدر ما قام، وهو أقل من الذي يقوم جميع الشهر. وفي هذا الحديث وجوب الإخلاص لله عز وجل إيمانا واحتسابا، وجوب الإخلاص، وأنه إذا لم يكن قيام رمضان عن إخلاص فإنه لا يقبل. ثالثا في الحديث أنه لا تحديد عليه، لا تحديد لقيام رمضان، أن يقوم ما تيسر له فلا تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان لم يحدد بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة أو غير ذلك، وإنما أطلق عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة وعظيمة جدا، لأن بعض المتعالمين في هذا الزمان شوشوا على الناس، فإذا جاء رمضان ما لهم هم إلا القيل والقال، والكلام في صلاة التراويح وأن فلان مخطئ وفلان يزيد وفلان خالف السنة وفلان، يريدون أن يقصروا الناس على عدد يرونه محددا. الرسول لم يقصر الناس، بل قال من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. هذه صلاته صلى الله عليه وسلم في نفسه، كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود. الناس لا يستطيعون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لضعفهم وتقاصرهم عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان كذلك الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر كانوا يصلونها 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبحضور المهاجرين والأنصار، ولم ينكر هذا، فهو سنة من سنن الخلفاء الراشدين وبحضور المهاجرين والأنصار وبمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا الزيادة على 11، كانوا يصلونها 23. والحكمة في ذلك تخفيف على الناس، فتخفف الصفة ويزود العدد، تخفف الصفة ويزود العدد. أما من أراد أن يطيل الصفة فإنه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لا يستطيعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يستطيع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوم على قدميه حتى تفطرت من طول القيام عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يكثروا عدد الركعات وأن يخففوا صفتها تيسيرا على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمى أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا أمى أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا هو القول العدل في هذه المسألة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية قال: من أراد أن يطيل الركوع والسجود فإنه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13. ومن أراد أن يخفف فإنه يكثر عدد الركعات حتى تتعادل الصلاة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بأمر عمر وإمامة أبي بن كعب وحضور المهاجرين والأنصار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للناس تحديدا، لم يقل لهم لا تصلوا إلا كذا وكذا في رمضان، بل قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وأطلق عليه الصلاة والسلام. حصر الناس على عدد معين هذا غلط، بل بعضهم يتجرأ ويقول إن ما زاد على 11 هو بدعة، يعني يكون عمر مبتدع، يكون الصحابة المهاجرون والأنصار مبتدعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المتكلم لا يحسب قوله ولا يزن قوله ولا يدري ما يترتب عليه. فنحن نقول: من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولو فهموا أن الرسول يريد قصره على عدد معين ما تجاوزوه، لأنهم أولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموا أن الرسول لم يحدد لهم حدا معينا، بل رغبهم في قيام رمضان ولم يحدد لهم. فهذا هو القول العدل في هذه المسألة. كما أن بعضهم يقول أنه ما يزيد في العشر الأواخر، صلاته في العشر الأواخر وصلاته من أول الشهر سواء، وهذا غلط، لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، فكان يزيد في العشر الأخير على ما كان يفعله في أول الشهر. قوله منه ما يزيد يعني رمضان كله صلاته وحده غلط، وهذا راجع إلى قلة الفهم وقلة الفكر والمجازفة للأقوال التي لا داعي لها. كل ما جاء رمضان شوشوا على الناس وصار الكلام هي عدد صلاة التراويح، فلان زود، فلان نقص، فلان مبتدع، فلان، والغالب انهم ما يصلون، بس همهم حسن، الغالب انهم ما يصلون في المساجد ولا يشاغون يصلون مع الناس التراويح، انما يجلسون في المجالس ويلا كلام في عدد الركعات، وفلان زود، وفلان نقص، وفلان كذا، فلان مبتدع، وفلان، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يجب التفطن له، يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بحسب الأدلة، ولا يقلد بعض المتعالمين الذين يدعون أنهم يعملون بالحديث، يعملون بالسنة، ما يقلدهم في هذا، ينظر هو، ينظر في الأدلة وفي عمل السلف الصالح وعمل الصحابة، ولا يغلط الناس ويخطي الناس ويخطي الأئمة، حتى وصل إلى عمر رضي الله عنه جعلوه مبتدعا لأنه زود، والصحابة فعلوا هذا في مسجد الرسول بعد وفاته، صلوا 23 في رواية 21، يعني كان لعلمهم أن الأمر ليس به تحديد، وأنهم أرادوا الرفق بالناس مع زيادة الخير وزيادة القيام في عدد الركعات، هذا الذي أرادوه. وكان القارئ يقرأ 5 آيات 6 آيات في الركعة، ويختمون القرآن في آخر الشهر ختمة واحدة، كانوا يشددون على الناس ويرهقون الناس، كانوا يعملون عنه. أما من أراد أنه يطول هو بنفسه أو معه جماعة من جنسه يريدون التطويل، ما في مانع طول، إذا اتفقوا جماعة على التطويل يطولوا، أو صلى الإنسان وحده يطول ما شاء. أما إذا صار يصلي مع ناس ضعفة وكبار سن ومرضى وأصحاب أشغال لهم حاجات، فهو يراعي أحواله. أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض ولا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا هو السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الأول فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، هذا فيه الترغيب بقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، الذي دليل على أن العشر الأواخر من رمضان يزاد فيها التهجد وقيام الليل أكثر من العشرين الأول. قولها شد مئزرة، المئزر والإزار بمعنى واحد، ما يلف على أسفل الجسم، ومعنى شد مئزرة كناية عن الجد والاجتهاد، الجد والاجتهاد. في رواية شمر وشد المئزرة، أي جد واجتهد. وأحيا ليله، أحيا ليله للقيام، لأن من قام في الليل فقد أحياه، ومن نام الليل فقد أماته، فقد أمات ليله. فهذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة في العشر الأواخر عما كان يصليه في العشرين الأول. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول كان يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر لم يذق غمضة عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن صلاة رمضان ما تتفاوت ولا يزود العشر الأواخر عما كان في أول الشهر، وهذا لجهلهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون على الذين يقومون من آخر الليل يتهجدون، يقسمون صلاة، يقسمون قيام رمضان في العشر الأواخر إلى قسمين، تراويح في أول الليل وتهجد في آخر الليل. هذا فيه عمل بأنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه يزيد في العشر الأواخر، بل إنه لا يذوق غمضا ويحيي الليل، ولا يقتصر على صلاة التراويح. فما يعمله المسلمون من صلاة أول الليل بالتراويح وصلاة آخر الليل بالتهجد في العشر الأواخر موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن العشر الأواخر لها مزيد يزاد فيها بقيام الليل. وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن ينقذ أهله، أهل بيته من أولاده ونسائه، لقيام الليل في هذه العشر، ويحثهم على ذلك ليحصلوا على الأجر، ولا يهمل أهل بيته يتركهم في البيت، إما ينامون وإما يسحرون على القيل والقال، وإما يخرجون إلى الشوارع أو تخرج النساء إلى الأسواق إلى آخر الليل، على كله من الضياع وإهدار هذه الليالي المباركة التي لا تمر، قد لا تمر مرة ثانية في عمر الإنسان. فيه أن الإنسان يأمر أهله بقيام رمضان ولا سيما العشر الأواخر، ولا يقول أنا أصلي وهم كيفهم، هذه ما هي فريضة، هذه نافلة. نعم هي نافلة، ولكن لا تضيع، النافلة لا تضيع، وهذه المواسم لا تضيع. مش فائدة حياة الإنسان إلا اغتنام هذه المواسم، فإذا ضاعت عليه ضاع عمره وخسر عمره. فلا يهمل أولاده ونساءه يتركهم، بل يأمرهم ويوقظهم للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك العشر الأواخر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى يوفاه الله عز وجل، ثم اعتكف الخارج من بعده متفق عليه. هذا ما يتعلق بالاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، وهذا أيضا مما تخص به العشر الأواخر وهو الاعتكاف. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط في أول الأمر، ثم علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فنقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر، وبقي على ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل. ففيه مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر لأنها أرجى ما تكون لليلة القدر، والاعتكاف هو كما سبق لزوم المسجد والبقاء فيه لعبادة الله جل وعلا في الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، هذا هو المطلوب من الاعتكاف، زيادة العبادة والتفرغ لذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجز مكانا من المسجد ويعتكف فيه من أجل أن ينقطع عن الشواغل وعن الناس ومراجعاتهم، ويتفرغ للعبادة في هذه العشر. هذا هو المقصود من الاعتكاف، ما هو المقصود من الاعتكاف أن تجلس في المسجد أو تنام في المسجد، هذا ما هو المقصود. المقصود أنك تشتغل بالعبادة، تنام قدر ما تحتاج إليه من النوم، ولكن تشغل الوقت بالعبادة، وأيضا ما تجعل المعتكف مكان للزيارة وأن الناس يجونك من هنا وهنا يضيعون عليك الوقت، لا، أن تريد الفرار من الناس فلا تتح لهم الفرصة، بل اخلو بربك عز وجل واشغل وقتك بالعبادة في هذه المدة التي اعتكفت فيها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. هذا دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ بوفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أزواجه اعتكفن من بعده، دل على بقاء مشروعية الاعتكاف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخلت وكفت متفق عليه. هذا فيه دليل على أن الاعتكاف يبدأ من أول النهار، يبدأ من أول النهار، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأه بعد صلاة الفجر، يعني من أول النهار، هذا هو السنة. ولو بدأه من غير أول النهار، من وسط النهار أو من آخر النهار أو بدأه من الليل جاز هذا، لكن الأفضل أن يبدأه من أول النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأه من بعد صلاة الفجر، هذا هو الأفضل. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل علي رأسه وهو في المسجد أو ربيعه، وكان لا يدخل ليس إلا محبة إذا كان محتسبا. اتفق عليه ولفظ البخاري. نعم. أحكام الاعتكاف، أحكام الاعتكاف هي أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه إلا لحاجة، لما لا بد له منه كقضاء حاجته ووضوئه أو إحضار ما يحتاج إلى إحضاره إذا لم يكن عنده من يحضر له حوائجه، فيخرج ويأتي بها، ولا يخرج إلى بيته ويجلس يشرب قهوة ولا يأكل طعام ولا يتسحر ولا يفطر، لا، يجيب حاجته اللي يريد من فطوره وسحوره وقهوته ومائه إلى المسجد، إنما يخرج لحاجة الإنسان بول أو غائط أو وضوء، هذا مسموح به. قوله: وأنتم عاكفون، عاكفون في المساجد يعني ماكثون فيها لا يخرج منها. ودل الحديث على أن إخراج بعض الجسم من المسجد لا يضر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها لأنها بجانب المسجد، يخرج رأسه الشريف إلى عائشة فترجله، يعني تمشطه بالمشط وتزينه وتحسنه، فدل على أن إخراج بعض جسم الإنسان من المسجد لا يخل بالاعتكاف. وكانت عائشة لا تأتي إليه في المعتكف لأنها كانت حائضة، والحائض لا تجلس في المسجد، لذلك كان يخرج صلى الله عليه وسلم رأسه إليها. هذا الحديث فيه أن المعتكف يبقى في المسجد، وأنه لا بأس أن يخرج بعض جسمه خارج المسجد للحاجة إذا احتاج إلى ذلك، ولا يعتبر هذا خروجا من المسجد. وفيه فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث إنها تتولى شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة، وفيه مشروعية ترجيل الشعر بكبه بالمشط ودهنه وتحسينه لئلا يبقى شعثا مشوشا، تجميل الهيئة مطلوب، والله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، فتجميل الهيئة أمر مطلوب، ومن ذلك إصلاح شعر الرأس بالترجيل والادهان، هذا من تحسين الهيئة. نعم، أقرأ الحديث. عن عقيل قال: قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد قال رجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا نعم. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، هذا فيه دليل على أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلى بيته ولا إلى غيره إلا لحاجة، يعني قضى حاجته الضرورية كالبول والغائط والوضوء وما لا بد له منه، لا بأس أن يذهب إلى البيت ويحضره على عجل ولا يبقى في البيت لئلا يفوت عليه شيئا من الاعتكاف أو المكث في المسجد، يعني مكثه في المسجد عبادة، فإذا خرج فات عليه شيء من العبادة، ولأن هذا يتنافى مع الاعتكاف. نعم. وعنها قالت: أن لا يأكل المريض ولا يدخل جنازة ولا يمس المرأة ولا يضاحي المرأة ولا يدخل بحاجة إلا مما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع أوقف الجو، ولا بأس الرجال إلا أن الله بحاجة. نعم، هذا الحديث يؤكد ما سبق من أن المعتكف لا يخرج من معتكفه حتى ولا إلى العبادات المستحبة كعيادة المريض، شهود الجنازة، هذه عبادات مستحبة فيها فضل عظيم، لكن ما هو فيه من العبادة أفضل وهو الاعتكاف، فلا يخرج من أجل تحصيل هذه السنن، لأنه في سنة أعظم منها وهو الاعتكاف، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يمسها بيده، لأن هذا يحرك الشهوة وهو وسيلة إلى المباشرة، وسيلة إلى المباشرة، فنهي عن الوسيلة. ولا يباشرها بمعنى أنه يضاجعها أو يجامعها، لأنه ممنوع من ذلك، قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلو جامع المعتكف بطل اعتكافه، لو جامع بطل اعتكافه، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيتجنب النساء لا بالمس وهو المس باليد، ولا بالمباشرة وهو المضاجعة معها ومس جلدها جلده لجلدها، وأعظم من ذلك المجامعة، كل هذا محرم، المس محرم لأنه وسيلة، المباشرة إذا أريد بها المضاجعة فهو وسيلة، وإن أريد به الجماع فهو الغاية المنهي عنها، لأن الجماع يفسد الاعتكاف. ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان. ثم قالت: ولا اعتكاف إلا بالصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قالوا: إن هذه الزيادة هذه موقوفة، ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما قولها لا اعتكاف إلا بالصيام فهذا من باب الأفضلية، لا يشترط للاعتكاف أن يكون صائما، فلو اعتكف وهو مفطر جاز ذلك، وإن اعتكف وهو صائم فهو أفضل، بدليل الحديث الذي بعده. وأما قولها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع فهذا موافق لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني تصلى فيه الجماعة، تصلى فيه صلاة الجماعة، فلا يعتكف الإنسان في بيته أو المرأة تعتكف في بيتها، لأن محل الاعتكاف هو المسجد. ولا يعتكف في مسجد مهجور لا يصلى فيه جمعة ولا جماعة، لا يجوز هذا، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فهو بين أمرين، إما أن يترك صلاة الجماعة فيترك واجبا هذا لا يجوز، وإما أن يخرج من المسجد من هذا المعتكف للصلوات الخمس فيتكرر خروجه وهذا يتنافى مع الاعتكاف، فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة الصلوات الخمس حتى يحضر الجماعة مع المسلمين. ولا يجوز للإنسان أن ينعزل ويقول أنا بخلو بربي ويترك صلاة الجماعة، هذا حرام، هذا حرام. قد سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعة والجماعة، قال هو في النار، هو في النار والعياذ بالله. اعتزال الجماعة واعتزال المسلمين بحجة أن الإنسان يفرغ للعبادة هذا لا يجوز، هذا فعل الصوفية، هذه خلوات الصوفية المبتدعة. فيعتكف في مسجد، في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة، وأما الجمعة فلا بأس أن الإنسان يخرج يصليها معه، لأن الجمعة لا تتكرر كل يوم، ما هي في الأسبوع. إن اعتكف في مسجد صلى فيه الجمعة والجماعة فهذا أحسن، وإلا لا مانع أنه يصلي يعتكف في مسجد تصلى فيه الجماعة ويخرج لصلاة الجمعة في يومها ولا حرج عليه في ذلك. نعم. وعلي بن عباس رضي الله عنه